يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يسرني مع بداية هذه الحلقة أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم والإخوة المستمعين. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند الحديث حول موضوع فعل عدي رضي الله تعالى عنه، ثم أشرنا للإخوة والأخوات إلى مسألة التبين في بقاء الليل أو خروج الفجر من بعض الصحابة. ما المراد بمثل هذه الآثار أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أثر عن الصحابة في أو عن بعضهم أنه يأكل حتى لا يشك في طلوع الفجر، نعم، فالصوم شرعا محدد ببداية ونهاية، نعم، من تبين الفجر، فالصوم ظرفه النهار، نعم، لكن من أكل بعد طلوع الفجر عليه القضاء. وما أثر عنهم رضوان الله عليهم وهم ينظرون إلى الصبح، هم ينظرون إلى الصبح، وليس حالهم كحال كثير من الناس في هذه البيوت المغلقة، نعم، مع هذه الأنوار الكهربائية، لا يدري الليل من النهار. فمثل هذا عليه أن يحتاط لهذه العبادة، علي أن يحتاط لهذه العبادة، ركن من أركان الإسلام، لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب بيقين. وإذا اتضح أنه أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، لكن لو كان في برية مثلا وشك في طلوعه وعدمه فالأصل بقاء الليل، يعني مثل حال بعض الصحابة. هذا إذا كان ممن يعرف طلوع الفجر. ما يمكن يقال أحسن الله إليك، يعني ربما هذا أن ما أثر عنهم كان فعلهم له مثل فعل عدي، في أنهم لم يتبين لهم الأمر بعد، فلما علموا بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر مثل هذه الآثار، مثل ما حصل مع عدي. بيان النبي عليه الصلاة والسلام لعدي، نعم، فيما يتعلق بالعقالين والخيطين والتعلق بطلوع الفجر حتى يتبين المنصوص عليه بالآية، باقي إلى قيام الساعة، نعم، باقي إلى قيام الساعة. فالاستدراك على عدي ارتباطه بالخيطين، أن فهم منهما الخيطين، نعم، نعم، عقال أبيض، نعم، الخيوط المحسوسة، نعم. لكن من فعله من الصحابة والمتصرف فيهم أنهم يعرفون البداية والنهاية ويأكلون حتى يتبين، لكن كثير من الناس الآن غفلوا عن هذه الأمور، غفلوا عن هذه الأمور، فلا يعرف الصبح من الفجر الأول من الثاني، من لا يعرف. في مثل هذا فرضه التقليد، يقلد غيره ولا يجتهد، يقول والله النهار ما بعد الليل، الصبح ما بعد طلع، نعم. فإذا أكل في الوقت المحدد للصيام عليه القضاء، نعم. أما إذا كان في برية وهو يعرف الفجر الأول الصادق من الكاذب ويعرف هذه الأمور بدقة حتى يتبين، نبقى على الأصل الشرعي. وما يتساهل بعض الناس ويأكل ويسمع المؤذنين وينتهي المؤذن وبعد ذلك، هذا يلزمه القضاء، نعم. فيما يتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض لعدي بن حاتم، أو إنك العريض القفا، أكثر الشراح فيها الكلام، لأنها في الأصل كأنها مذمة له، مثل يضرب على من على قلة الفطنة وعلى الغفلة. وعدي، أولا عدي عرف بالذكاء، نعم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن يواجه شيخ شخص بما يسوءه، نعم، أو بما يتندر به عليه ويؤثر عنه ولو كان هذه حاله. فأهل العلم أجابوا بأجوبة سديدة، وإن كان منهم من حمله على ظاهره، لكن ردوا عليه. ذكرنا كلام الخطابي وأن في المسألة قولين، لكن الزمخشري جزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا ما يستدل به على قلة الفطنة، يعني الزمخشري طرد المثل، نعم، وزعم النبي عليه الصلاة والسلام قصد حقيقة المثل، لكن أنكر ذلك كثير من أهل العلم، منهم القرطبي في المفهم، فقال حمله بعض الناس على الذم، حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنه فهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وربما عضدوا هذا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال له إنك العريض القفا، وليس الأمر كذلك، فإن حمل اللفظ على حقيقته اللسانية إذ هي الأصل إذا لم يتبين له دليل التجوز، ومن تمسك بهذا الطريق لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل. يعني حقيقة الخيط الأسود وحقيقة الخيط الأبيض، نعم، حقيقته اللغوية، ما صنعه عادي، من تمسك بالحقيقة يلام ما يلام. فإنه حمل اللفظ على حقيقته اللسانية إذ هي الأصل إذ لم يتبين له دليل التجوز، ومن تمسك بهذا الطريق لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل. هذا قبل نزول من الفجر، على الخلاف الآية نزلت كاملة أو تأخر نزول من الفجر، يأتي ذكره. لكن هذا الكلام أحسن الله عليك، يعني هذا المحمل يصح لو عند من يرجح أن من الفجر تأخرت، أما من لم يرجح ما يمكن نقول أنه حملها على المعنى اللفظي المراد، تبين من الخيط الأبيض والخيط الأسود والفجر انتهت، ما يصح قوله هذا أبدا، خصوصا عند أمثال الصحابة من يعرفون الألفاظ الشرعية وتتبين لهم، لا سيما إذا كانت من بيانية. نعم، على كل حال بيئة الكلام في هذا. وإنما عنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، إن وسادك إن غطى الخيطين اللذين أراد الله جل وعلا في الآية، اللذين هما الليل والنهار، فهو إذن وساد عريض واسع نغطى الليل والنهار، نعم، ما دام يجعل الخيط الأبيض الذي هو النهار والخيط الأسود الذي هو الليل تحت وساد، إذن هذا الوساد عريض. إذ قد شملهما وعلاهما، ألا تراه قد قال على إثر ذلك إنما هو سواد الليل وبياض النهار، فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وساد. وإلى هذا يرجع قوله إنك لعريض القفا، لأنه غطى الليل والنهار، لا، الوساد عريض، من لازم عرض الوساد أن يكون القفا عريض، نعم. وإلى هذا يرجع قوله إنك لعريض القفا، لأن هذا الوساد الذي قد غطى الليل والنهار بعرضه لا يرقد عليه ولا يتوسده إلا قفا عريض حتى يناسب عرضه عرضه. وهذا عندي أشبه ما قيل فيه وأليق، هذا كلام القرطبي أبي العباس صاحب المفهم. ويدل أيضا عليه ما زاده البخاري، قال إن وسادك إذا لعريض إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك. ترجم عليه ابن حبان في صحيحه، ابن حبان ترجم على الحديث في صحيحه بقوله ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها، نعم، هذا منطي، يفهم هذا اللفظ على وجه، والنبي عليه الصلاة والسلام قرشي يفهمه على وجه، ولا يلام ما فهمه على من فهمه على مقتضى لغته، يعني ما يلام من فهم اللفظ على مقتضى لغته. ذكر البيان بأن العرب تتباين لغاتها في أحيائها. قال ابن حجر: أشار بذلك إلى أن عاديا لم يكن يعرف في لغته أن سواد الليل وبياض النهار يعبر عنهما بالخيط الأسود والخيط الأبيض. يعني إذا كان لا يعرف في لغته هذا كيف يلام؟ قال ابن المنير في الحاشية: في حديث عدي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد. ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى. أن يرشد إلى شيء، وهي هذه الأمثال التي يلقيها بعض الناس على بعض في المجالس، نعم، والتي يتندرون بها، كل واحد يلقي على آخر، نعم، مثل. هذا المثل من شأنه أنه محفوظ ويحفظ ويتناقله الناس، لسيما إذا كان الملقي له شأن وحال مرتفعة بحيث يتناقل الناس أن فلان قال في فلان كذا. نعم، ماذا يقول ابن المنير؟ يقول: في حديث عادي جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد، لا تقصد أن تنال من شخصه، نعم، أو تتنقص أخاك المسلم، بشرط صحة القصد. ووجود الشرط عند أمن الغلو في ذلك، بحيث لا كل ما تكلم بكلمة أوردت لها مثال. وهذا مع الأسف أنه يوجد عند بعض لسيما المطلعين على كتب الأدب وكتب الأمثال وغيرها، بل تعدى هذا إلى إلقاء بعض النصوص من الآيات والأحاديث على أحوال بعض الناس. نعم، فإنه مزلة القدم إلا لمن عصمه الله تعالى، لأن الإنسان قد يقول كلمة يسيرة يمكن تجاوزها ثم يلقى عليه بمثل عظيم، يعني يتناقله الناس ويتضرر به. وفي شرح الكرماني: فإن قلت لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في أصول الفقه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما تقرر في أصول الفقه، يعني لابد من البيان، بيان المراد بالخيطين، لأن هذا وقت الحاجة. قلت: كان استعمال الخيطين في الليل والنهار شائعا غير محتاج إلى البيان، فاشتبه على بعضهم فحملوه على العقالين. يعني كون اللفظ يكون شائع عند عموم الناس ويخفى على بعض الناس يلزم بيانه؟ العبرة بالغالب. قال النووي: فعل ذلك من لم يكن مخالطا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من الأعراب، ومن لا فقه عنده أو لم يكن من لغته استعمالهما في الليل والنهار. إذن مثل هذا لا أحتاج إلى بيان إلا إذا عرفنا أن هذا من القبيلة الفلانية التي يخفى عليها مثل هذا، أو من هذه البيئة، أو من يبين له، لأن الأعراف تختلف من بلد إلى بلد. فإن قلت: ما المراد بهما؟ يقول الكرماني: قلت: الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود، والأسود ما يمتد معه من غلس الليل شبيها بالخيط. وفي حديث سهل بن سعد الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى وتركه المختصر، نعم، تركه المختصر، نعم، لأنه يستغني بحديث عدي عنه، يستغني بحديث عدي عنه. في حديث سهل بن سعد والذي يلي هذا مباشرة في الأصل، قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، نعم، ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. يعني هذا يتصور في حديث سهل أن من الفجر تأخرت، لكن هل يتصور في حديث عدي لتأخر إسلامه؟ لأن ما تأخرت بعد إسلام عدي، نعم. يقول القرطبي في المفهم: حديث عدي يقتضي أن قوله تعالى من الفجر نزل متصلا بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال القرطبي في المفهم: حديث عدي يقتضي أن قوله تعالى من الفجر نزل متصلا بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن عدي بن حاتم حمل الخيط على حقيقته وفهم من قوله من الفجر من أجل الفجر، نعم، ففعل ما فعل بالعقال الأبيض والأسود. وهذا بخلاف حديث سهل بن سعد، فإن فيه أن الله لم ينزل من الفجر إلا منفصلا عن قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كل حال إسلام عدي متأخر جدا عن نزول الآية بكاملها، نعم، لأنه أسلم في السنة 9 أو 10. ولما وقع لهم الإشكال حينئذ أنزل الله تعالى من الفجر رافعا لذلك الإشكال، وكأن الحديثين واقعتان في وقتين، كان الحديثين حديث عدي وحديث سهل واقعتان في وقتين، نعم، يعني الحديث سهل واقعة مستقلة. فكان رجال في أول الأمر لما نزلت الآية قبل إسلام عدي ببضع سنين، نعم، وقصة عدي لأنه لم يسمع أو حمل من الفجر على أنها سببية، فنزل قوله من الفجر ورافع لذلك الإشكال، وكأن الحديثين واقعتان في وقتين. ويصح الجمع بأن يكون حديث عدي متأخرا عن حديث سهل، وأن عديا لم يسمع ما جرى في حديث سهل وإنما سمع الآية مجردة، وهذا هو الظاهر، ففهمها على ما قررناه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيط الأبيض كناية عن بياض الفجر، والخيط الأسود كناية عن سواد الليل، وأن معنى ذلك أن يفصل أحدهما عن الآخر. فعلى هذا يكون من الفجر متعلقا بيتبين، كلوا واشربوا حتى يتبين من الفجر، نعم. وعلى مقتضى حديث السهل يكون في موضع الحال متعلقا بمحذوف، وهكذا هو معنى جوابه في حديث سهل. ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة، ويحتمل أن يكون الحديثان قضية واحدة، وذكر بعض الرواة من الفجر متصلا بما قبله كما ثبت في القرآن، وإن كان قد نزل مفرقا كما بينه حديث سهل. لكن واضح جدا لتأخر إسلام عدي أنه سمع الآية كاملة، وحملنا فيما تقدم قوله لما نزل قوله تعالى أنه لما سمع، وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بسنين، نعم، هو ما سمع إلا بعد أن أسلم، نعم، وكان نزولها قبل إسلامه بمدة مديدة، نعم، ومن العادي أن يسمعها كاملة بما فيها من الفجر، وهذا ظاهر. وحمله من سببية على أنها سببية لا بيانية، وعلى كل حال البيئات والأعراف والعادات لا شك أنها تتباين، نعم، والبيان يحصل منه عليه الصلاة والسلام إذا بين للغالب، وما يزال بعض المفاهيم الفهوم للنصوص، نعم، يفهمها بعض القبائل أو بعض الجهات على فهم معين، ويفهمها عموم الناس على فهم آخر، والمرد به ذلك فهم سلف هذه الأمة، نعم، فهم سلف هذه الأمة هو الحكم. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع: الأول هنا في كتاب الصوم في باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، فذكره وسبق ذكره مع مناسبته. الموضع الثاني في كتاب التفسير، باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إلى قوله تتقون. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي عن عدي قال أخذ عدي عن عدي قال أخذ عدي، ما قال أخذته، هذا يسمونها إيش؟ تقدم لنا في حديث سعد عن سعد قال أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، هذا يسمونه إيش؟ التفات. نعم، وبعضهم يسميه تجريد. نعم، إيش معنى تجريد؟ نعم، جرد من نفسه شخصا تحدث عنه. عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين فذكره، المناسبة ظاهرة، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم إلى آخره، هذه مذكورة في الخبر. والموضع الثالث في الباب المذكور من كتاب التفسير، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من حدث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الحديث المناسبة ظاهرة، لأن الخيط الأبيض من الخيط الأسود أيضا مذكور في الآية التي ترجم بها، لكن يرد هنا أن عدي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، في هذا الموضع سأل قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وفي المواضع الأخرى فعل، نعم، ويأتيه التوجيه بعد فعله، فهل سأل قبل أن يفعل أو سأل بعد أن فعل؟ نعم، فعل فلم يتبين له ثم سأل، نعم، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره. نعم، أحسن الله إليك. في مثل هذا الموضع دائما ترد قاعدة يكررها بعض من يفتي لمن أكل شاكا في استمرار الليل وتبين له بعد فترة أنها خرج، فيقولون الأصل بقاء الأصل، فمن أكل شاكا في بقاء الليل فلا قضاء عليه، ومن أكل ومن أفطر ظانا دخول الليل فعليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار. هل هذه القاعدة مضطردة ويحكم بها ويقال بها؟ هذه أشرنا إليها سابقا، وهي فرق بين من يتولى النظر في طلوع الفجر بنفسه وهو ممن يعرف، نعم، وبين من هو مقلد يقلد الناس، نعم، نوما عميقا فانتبه وظن أنه ما زال أن الليل ما زال باقيا، ثم أكل حتى شبع، ثم سمع الصلاة يفرغ منها السلام عليكم ورحمة الله، فعليه. مثل هذا نقول الأصل بقاء الليل، يعني يأكل ساعة كاملة من النهار، نقول الأصل بقى عليه القضاء بلا شك، فقط القضاء. لو كان فطره بالجماع فمعنى ذلك أنه يلحق نفس الحكم عندنا، ما دام أنها أكل فألزمناه بالقضاء، فلو جامع فيلزمه الكفارة. مسألة العذر، مسألة ما يحتف بالحكم، وإلا فالأصل الحكم واحد، يعني هذا هو الأصل، هذا الأصل نلزمناه بالقضاء بالفطر فنلزمه بالكفارة، هذا الأصل أنه يلزم به ما دام أفطر الحكم واحد. لكن قد يتراءى لمن يفتيه أن مثل هذا مع حرصه وتحريه للعبادة فاته ما فاته فيعذر بمثل هذا، المسألة محتملة يعني، وإلا في الأصل أنه أن الحكم واحد. لا في لما يعني حال بين الناس وبين السماء غيم فظنوا أن المغرب قد حل فأفطروا في هذه الحالة. يعني في حديث أسماء. في الحديث. في حديث أسماء في الصحيح في البخاري. أي نعم. فقل عروة هل قضوا ذلك اليوم؟ قال وهل بد من قضاء؟ هل بد من قضاء؟ يقضون بلا شك. الأصل القضاء. نعم. معنى ذلك أنهم ظنوا دخول الليل ومع ذلك ألزموا بالقضاء. بلا شك نعم، لأن الأصل أنا يتضافر فيه الأصل والظاهر. يتضافر فيه الأصل والظاهر. الكلام فيما لو اختلف الأصل مع الظاهر، هل يرجح الأصل أو يرجح الظاهر؟ ما كل مسألة تحتاج إلى حكمها. المسألة الأخرى أحسن الله إليك فيما يتساءل عن كثير من الناس في تفريطهم أحيانا الأكل أثناء الأذان، ويسأل عن هذا كثيرا، فيقول أكلنا والمؤذن هل أمسك على أقرب مؤذن؟ وأحيانا يستمر بعض المؤذنين في المكان الواحد والحي الواحد 3 و4 دقائق، فيقول بعضهم أنا أمسك على آخر مؤذن منه. على كل حال مثل ما أشرنا مرارا أن هذا مما يحتاط فيه، هذه عبادة واجبة على المكلف أن يخرج منها بيقين، ولا يعرض نفسه لمثل هذا الأمر. لا يعرض من أفطر يوم من رمضان، وإن كان هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، فالمسألة ليست بالسهلة، يعرض عبادته. على كل حال العبادة لو كان أمر من أمور الدنيا يتساهل فيها إلى هذا الحد ما يمكن، فعلى الإنسان أن يكون أمر دينه أهم من أمر دنياه. إذا أفطروا بناء على مؤذن واحد وعرف عن هذا المؤذن أنه لا يتحقق وكثيرا ما يخطئ، ثم أفطر أهل حي بناء عليه، يلزمون بالقضاء؟ ثم تبين أن الشمس ما غابت، بل تبين، وهذا حصل في مدن في بعض، لا يلزمون بالقضاء مثل السحاب. يلزمون بالقضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير ما قدم وبين، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه جواد كريم، كما نسأله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، إنه جواد كريم. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.